هذه عبادة ليستعد للقائه وليستقيم على طاعته، فهو موعظة وذكر وتوجيه وأوامر ونواهي وقصص وضرب أمثال، كل ذلك لتستقيم القلوب على طاعته وعلى محبته ومعرفته والبصيرة بحقه، ولينقاد العباد لفعل أوامره، ولينتهوا عن نواهيه، وليقفوا عند حدوده، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: وهذا ذكر مبارك. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: إنها والقرآن يهدي للتي هي أقوم وهل للذين آمنوا هدى وشفاء فذكر إنما أنت مذكر فذكر إن نفعت الذكرى، إلى غير ذلك من الآيات العظيمات الدالة على أن كتابه العظيم ذكر وهدى وعظة وتوجيه ورحمة وإرشاد وبيان. فالواجب على المخلفين أن يتدبروا هذا القرآن العظيم وأن يتعقلوه حتى يعلموا مراد ربهم سبحانه، وحتى يمتثلوا أوامره، وحتى يبتعدوا عن مناهيه، وحتى يقفوا عند حدوده، وحتى يعلموا تفاصيل ما أخبر به من أمر الجنة والنار وأمر المؤمنين وأمر الكافرين وأمر الأمم الماضية وماذا فعل بهم، ماذا فعل بمن أطاع الرسل وماذا فعل بمن عصى الرسل، وما عاقبة هؤلاء وما عاقبة هؤلاء. كل هذا مبين في كتاب الله العظيم، حيث قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص. ويقول سبحانه: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكتاب الله القرآن هو أحسن الحديث، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو محكم متقن لا اعوجاج فيه ولا تناقض ولا نقص، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. تقرأ الآيات في سورة الجنة فتجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في سورة النار تجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في قصة إبراهيم تجد ما يشابهها في مواضع أخرى، إما بأبسط وإما بأسفل، تقرأ آيات في أخبار موسى وهارون وعيسى، ثم تقرأ آيات أخرى فيها ما يشابه ذلك، تقرأ صفات الجنة وصفات النار فتجدها يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. أما الاشتباه في قوله جل وعلا: وأخر المتشابهات، هذا له معنى آخر، فإن الله جعل كتابه قسمين: محكم وهو واضح المعنى، ومتشابه وهو ما قد يخفى معناه فيفسر بالمحكم، كما في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قد يخفى معناها على بعض الناس، لكنها يجب أن تفسر بالمحكم وأن تحال إلى المحكم، لأنها لا تخالفه، لكن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، أن أهل الإيمان والتقوى والاستقامة يتبعون المحكم ويردون إليه المتشابه. والمحكم هو ما اتضح معناه وبان المراد منه، فهذا هو المعتمد، وما اشتبه على المفسر والعالم رده إلى هذا المحكم. فكتاب الله فسر مراده وأوضح مراده في آيات كثيرات، وبين أكبر الرسل في آيات أخرى، وبين صفات الجنة ونعيم أهلها في آيات، وبين صفات النار وعذاب أهلها في آيات. ثم جاء بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أيضا هذه المعاني وتزيد الواضح إيضاحا وتبشر ما قد يخفى حتى يكون المؤمنون على بينة، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. ويقول سبحانه وما أنزلنا على الكتاب إلا لتبين لهم ما اختلفوا فيه، فهو يبين ما اختلف فيه الناس ويوضح ما أشكل من معاني كلامه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى يبين به أحكام الله ويفسر به ما قد يخفى على أهل العلم، ويأتي بأحكام أخرى أوحاها الله إليه. ولهذا قال جل وعلا في سورة الذاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما أن يذكر الناس يعني يحرك قلوبهم ويبين لهم المعاني التي هم مطلوبون بها ويوضح لهم المعاني التي حذرهم الله منها ويبين لهم ما لهم عند الله من النعيم إذا أطاعوه وامتثلوا أمره، ويذكرهم بما لهم عنده من العذاب إذا خالفوا أمره وعصوا أحكامه ووقعوا في أسباب غضبه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، التذكير هو البيان والإيضاح لما قد يخفى أو يغيب عن الذهن، وفيه أيضا التذكير بما قد تغفل عنه القلوب فيذكر به حتى يراعى وينتبه له. وفي التذكير أيضا تحريك القلوب لخوف الله ومراقبته والحذر من أسباب غضبه. ثم قال بعدها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذكرى تنفع أهل الإيمان ذكورا وإناثا، البيان والتوجيه والإرشاد وإيضاح الأحكام وإيضاح الفوائد والعواقب كلها تنفع المؤمنين يعني والمؤمنات، فهم يكونوا تبعا للمؤمنين. فكتاب الله فيه الذكرى للجميع، للرجال والنساء والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء والعرب والعجم والجن والإنس، هو ذكر للجميع. كما قال تعالى هذا ذكر وإذا المتقين وحسن مآب، قال جل وعلا وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، هو ذكر للجميع. وهو ذكر للعرب أيضا، فإنه ذكر لك ولقومك، هو ذكر لهم لأن هذا بلغتهم، هو ذكر لغيرهم لأنهم مأمورون ومنهيون كلهم عربهم وعجم، هو ذكر للجميع، ذكر للعرب بصفة خاصة لكونه بلسانهم، وذكر لغيرهم لأنهم مقصودون مأمورون منهيون، هو ذكر لهم وعليه أن يتعلموه ويتفقهوا فيه بلغة العرب، فإن لم يتيسر ذلك فبالترجمة حتى يعلموا مراد الله منهم وحتى ينيبوا إليه وحتى يحذروا ما نهاهم عنه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا أحسست من قلبك عدم الانتفاع بالذكرى فاتهم نفسك فاتهم إيمانك. فالمؤمن ينتفع ويتذكر من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحرف قلبه للخير ويتباعد عن الشر. والرسل مذكرون، الله بعث الرسل مذكرين ومبشرين ومنذرين ودعاة للحق ومحذرين من الباطل، وهم رسل ونذر ومبشرون ومذكرون وهدى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء، العلماء بالله الذي يخشونه ويراقبونه ويعظمون أمره ونهيه هم أيضا خلفاء الرسل، هم خلفاء الرسل يدعون إلى ما دعت إليه الرسل وينهون عما نهت عنه الرسل ويذكرون بما جاءت به الرسل ويعظمون أمر الله ونهيه ويتأثرون بالرسل في أعمالهم وأقوالهم ويكون قدوة للعباد كما أن الرسل قدوة. فالعلماء كذلك عليهم أن يلتزموا أمر الله وعليهم أن يوضحوا الحق لعباد الله وعليهم أن يبشروا وينذروا ويذكروا حتى يكونوا قدوة قولا وعملا، وحتى يخلق الرسل قولا وعملا. فمن خلفهم قولا وخالفهم عملا فليس من أتباعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل هم الدعاة إلى الله أهل البصائر الذين يعملون بما يدعون إليه وينتهون عما ينهون عنه. يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المرسلين. هكذا الرسل يدعون إلى الله ويعملون الصالحات، هم أصدق الناس دعوة وأقومهم عملا وأحسنهم خلقا وأنصحهم للعباد عليهم الصلاة والسلام. وكلما كان العالم على طريقهم وعلى أخلاقهم صار أولى بهم وصار أكمل خلافة لهم في أمر العباد. فالرسل بشروا وأنذروا وذكروا وأدوا ما عليهم وبلغوا رسالات ربهم عليهم الصلاة والسلام وجزاهم الله عن أممهم خيرا. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتبعوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهم بلغوا وأنذروا ووضحوا للناس أن إلههم واحد وأن معبودهم واحد هو الله الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء القادر على كل شيء سبحانه وتعالى الذي فوق العرش وعلمه في كل مكان قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما وأحصى كل شيء عددا وقدر على كل شيء جل وعلا. وهو فوق العرش فوق جميع الخلق قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه خلقه في كل صفاته وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه هذا سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يوم خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو ربنا جل وعلا عرفنا نفسه سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش وأنه في الليل والنهار وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وسخر النجوم وأن الخلق له الأمر سبحانه وتعالى. هو الخلاق وهو العالم للعباد وهو مستبه فيه يدبر الأمر سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت يا أخي مخلوق للعباد، أنت من الإنس، وهكذا الجن مخلوق للعبادة، سموا جنا لاجتنابهم وستارهم عنا، إنه يراكم فهو قبيل من حيث لا ترونه. فالجن ثقل والإنس ثقل، خلق الله هؤلاء وهؤلاء لعباد الله وطاعة الله، فعليهم وعلينا أن نعبد الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له والخشوع له والذل والاستكانة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. ما خلقهم ليتكثر بهم من ذلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليحتاج إليهم في حاجة حتى يرزقوه، لا، خلقهم الغني عنهم سبحانه وتعالى، خلقهم الغني عنهم، خلقهم ليعبدوه لمصلحتهم هم وحاجتهم هم، ليعبدوه ويطيعوه ويعظموا أمره ونهيه. وتكفل بأرزاقهم هو سبحانه وتعالى، أنزل المطر وأنبع المياه وأنبت النبات وخلق الحيوان ويسر الأرزاق. لماذا؟ ليستعين به على طاعته وعباده سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هكذا يقول سبحانه وتعالى. خلق العباد ما في الأرض من معادن وحيوانات وطعام وشراب وغير ذلك، ليستعينوا به على طاعته سبحانه وتعالى. وسخر لهم كذلك ما في السماوات وما في الأرض، ليستعينوا بنعمه على طاعته جل وعلا. فأنزل المطر وأنبت النبات ويسر الثمار، وخلق الحيوانات المفيدة النافعة، ويسر للعباد حاجاته سبحانه وتعالى. يستعين بنعمه على طاعته. فالدنيا متاع والدار والآخرة هي دار القرار، فالعباد في هذه الدار ليسوا مقيمين ولكنهم ضائعون منتقلون منها إلى الآخرة. فالسعيد من انتقل لما يرضي الله ويقدم لديه، والشقي من انتقل بما يغضب الله ويبعده من رحمته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل يا أخي هذه الآية الكريمة، أنت مخلوق للعبادة لا للأكل والشرب ولا لتعمر القصور ولا لتزرع الأرض ولا لتغوص في البحار، أنت مخلوق لتعبد ربك، مأمور بطلب الرزق على ما يسر الله لك، هذا يطلبه من طريق الزراعة، هذا من طريق التجارة، هذا من طريق العمل، هذا من طريق البحر، هذا من طرق الأخرى، يسر الأسباب والأرزاق ليستعان بها على طاعته سبحانه وتعالى. فعليك أن تعبده بطاعة الأوامر وترك النواهي، وعليك أن تستعين برزقه على ذلك، هو الرزاق وهو المعطي المانع وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذه عبادة فسرها لك في مواضع كثيرة، هذه عبادة عرفت أنها طاعته وامتثال أمره والإخلاص له والذل بين يديه والانكسار لعظمته وترك مناهيه التي نهاك عنها والإحسان إلى عباده والتعاون معهم على ما يرضيه، هذه عبادة سبحانه وتعالى فسرها في آيات، فسرها في سورة الفاتحة بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. علمك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد يعني بفعل الأوامر وترك النواهي، إياك نعبد يعني نمتثل ونذل ونخضع لأوامرك وترك نواهيك يا ربنا، وإياك نستعين العبادة الذل والخضوع لله. تقول العرب قد يقوم معبد لمذلل قد وضعته الأقدام، وبعير معبد لمذلل قد رحل وشد عليه، فعلى إياك نعبد لنذل ونخضع لك مطيعين لأوامرك تاركين لنواهيك، وإياك نستعين نطلب منك العون على أمور الدنيا والدين جميعا، فهو المستعان، هو المعبود وهو المستعان. وهكذا قول اهدنا الصراط المستقيم، هذا من عبادته، طلبه الهدايه هذا من عبادته. وهكذا قال في اول البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليه وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. هذا من عباده التقوى، له ان تتقي محارمه، تتقي اسباب غضبه، وتمتثل الاوامر، هذا من التقوى. التقوى ترك المحارم واداء الفرائض. المتقي هو الذي يفعل اوامر الله وينتهي عن نواهي الله. الهدى للمتقين. ومن صفات المتقين ان يؤمن بالغيب ومن ما غاب عنهم من يؤمن بالله هو علم سبحانه لا تشاهده ولكنك عرفت اياته وجاءت الرسل ببيان حقه وجدت الشواهد والدلائل على في نفسك وفي غيرك مما تشاهد ومما تسمع ومما تلمس. اياته كثيره كلها بال على وجوده وحدانيته سبحانه وتعالى وانه ربك وفي انفسك فلا تبصرون وفي الارض ايات للموقنين فاياته لا تحصى. قال الشاعر سوى عجبا كيف يوكل الله وام كيف يهبه زاحب وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. قال إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والنفقة من الرزق والزكاة وغيرها والإيمان بالآخرة واليقين كل هذا من عباده، كل هذا عبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى مشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن يضر من اتقى، لكن يضر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله وأنه ربك وإلهك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والقوة العلى وأنه لا شبيه له ولا كفّ له وهو رب الجميع وخالق الجميع وهو مستحق العبادة وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفّ له ولا ند له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا باليوم الآخر البعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار والإيمان بالكتب والملائكة وبالنبيين كل هذا من عباده سبحانه وتعالى. هكذا يقول بقدر وان قدر الاشياء وعلمها كتبها واحصاها قال ما شاء الله كان ما لا يسالكم كل هذا من عباده سبحانه وتعالى. هكذا الصدقه بالمال ما حبك اياه واتى ما يحب ذوي القربى واليتامى والمساكين الصدقه الاقارب والاقامه والمساكين وابناء السبيل وفي عتق الرقاب كل هذا من عباده الله. ومنها الزكاه فقال بعده وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها من العبادة التي خلقت لها وهكذا أداء الزكاة من العبادة التي خلقت لها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كذلك وهو بالعهد هذا من العبادة التي خلقت لها والصبر في البأساء والضراء الصبر في الشدة والضرر في البأس حال الحروب حال الكروب والضراء حين يصيبك الضراء من جراح ومن امراض غير ذلك وحين البأس عند الحرب تصبها تصب عند شده من فقر وحاجه وعند مرض وعند الحرب كل هذا من دخل في عباده الله عز وجل. هكذا قول سبحانه وتعالى في سوره الانفال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو العباده التي خلقت لها وجل القلوب عند ذكر الله وزياده الايمان عند تلاوه ايات الله والتوكل على الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. هذه العباده التي جل قلبك عند ذكره وازداد ايمانك عند تلاوه اياته وان تقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وان تتوكل عليه في كل امور وتعتمد عليه مع فعل الاسباب تعتمد على الله وتعلم انه ربك وانه مقدر امور ومسبب اسباب ومع هذا انت تاخذ بالاسباب تبيع، تشتري، تصلي، تصوم، تفعل الأسباب، أسباب الجنة والسلامة إلى النار، أسباب الرزق، أسباب العافية، أسباب البعد عن الأخطار، كل هذا من أسباب الداخلة في التوبة. هكذا قوله في سورة براءة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه من العبادة التي أنت مأمور بها في حق الجميع: الرجال والنساء والحاضرة والبادية والأغنياء والفقراء والعرب والعجم وجميع الثقلين في أفراده، كلهم بحثوا في هذا. وكل هذا من العبادة التي خلقت لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاشترها ربك في هذه الآيات الكبيرات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، من العبادة لله أن يكون المؤمن وليا لأخيه، لا يحلاها ضلا، يواليه، ينصح له، يعينه على الخير، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسبه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يحسده ولا يشرع عليه بالزور ولا يعد الدعيان في الباطل ولا ياخذ ماله بغير الحق ولا يقتله بغير الحق ولا يهتف يقظه بغير الحق. كل هذا من الولايه بين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن في البنيان، يشد بعضه بعضا وثبت بين اعصابه. هكذا المؤمنون، المؤمن للمؤمن في البنيان، يشد بعضه بعضا وثبت بين اعصابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما في الجسد، ليشتكى المؤمن وتداعى له سيؤذيها بالسهر والحمر. هذا ما نقل البعض اولياء البعض، ليس بينهم تحاسد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تقاتل ولا غش ولا خيانه، وبهذا يتحد امرهم، وبهذا يكون امه واحده وبناء واحده ولسانا واحده، وبهذا ينتصرون من عدوهم ويقيمون شرعهم ويسلكون منهج نبيهم عليه الصلاه والسلام. وما مع التفرق والاختلاف فان تضيع الامور ويضعف الحق وينتشر الباطل وتسود الفتن بين الناس وينشط اعداء الله في باطلهم وتعينهم الشياطين على باطلهم لتفرق المسلمين. فعلى المؤمنين ان يتعاظموا، وعلى طلبة العلم ان يتحدوا ويتفاهموا ويتعاونوا في كل شيء، لا يتباغضوا ويتدابروا عند اقل خلاف وعند اقل مساله، لا يتفاهمون. اذا خاف في مساله او خالفك التفاهم على ضوء كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، المرض واحد، اصل واحد، القران والسنه، بالتفاهم والالفاظ الطيبه والاسلوب الحسن والقلوب السليمه. وإذا أشكل تحاكمتم إلى من هو أعلم واجتمعتم لمن هو أعلم وبحثتم عن باب التعاون به والتقوى، من باب التواصي بالحق لا من باب الحسد والبغي، وأن كل واحد يحب أن يكون هو أعلم وأفهم وأن يحتقر أخاه، لا، ولكن من باب طلب العلم، من باب طلب الحق، من باب التعاون عليه، تعينه هو وعينه، والقلب سليم وعبارة طيبة ويسلوب حسن. هكذا يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناقشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير صدره قلبه، التقوى ها هنا، ويشفق لي ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام، يحسبني من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، هكذا يقول عليه الصلاه والسلام. هذه النصيحه العظيمه منه عليه الصلاه والسلام. ويقول: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن يسر على محسن يسر الله في الدنيا والاخره، ومن سترى مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هكذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الأمر العظيم يبدأ ومعن كلمة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، في حاجة أخيه يبين له مسألة أشترط عليه، يعوده إذا مرض ويقضي حاجة، يأتي الطبيب يأتي الدواء يقرضه يصدق عليه يرشده في طريق في أي حاجة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، حصلته الولاية. ومن فرج عن الكربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر. هذا كله يبين لنا أن المسلم شيء واحد، وأن الواجب عليهم التعاون والتنافع والتواصي بالحق والصبر عليه، وأن يكون كل واحد جدعا لأخيه وعونا لأخيه وقاضيا لحاجته وناصحا له أينما كان. لا يحب أذاه ولا يفرح بأذاه، ولكن يفرح بما يعين هذا الخير، ويفرح بما يسره، ويعلم مما يسوء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والشيطان حريص على طلبة العلم، الشيطان حريص على العلماء وطلبة العلم حتى يفرق بينهم، لأنه قدوة، لأنه قدوة وهداة، إذا تفرق تفرق الناس معهم. فالغالب أن يكون طلبة العلم شيئا واحدا، كرقية المؤمنين شيئا واحدا، يتعاون بجنب التقوى، يتناصحون، يبحثون بإنصاف وطيب نفس وحسن أسلوب، ويرجعون من فوقهم إذا أشكل عليهم حتى تظهر العلم ويتضح الحق، من دون شباب ولا تشاتم ولا فرقة ولا اختلاف ولا تباغض. هذا من الدين، هذا من العبادة التي خلق فيها. لا يؤمن أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح أيضا، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل، يعاملهم بالصدق والمحبة لإخوان المؤمنين وقضاء حوائجهم وإنصافهم من نفسه وحفظ لسانه عن أذاهم كما يحب أن يعامل هو. هكذا المؤمن مع إخوان، ومع كفرة يدعوهم إلى الله، مع كفرة يدعوهم إلى الله يرشدهم الى الحق، يبين لهم انهم صدقوا ليعبدوا الله، جعل الله يهدي به. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فله مثل اجر فاعل. هكذا توجيهات الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. ثم يقول جل وعلا في المؤمنين، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني اولياء يتناصحون يتعاون على خير، كل واحد يقضي حاجة أخيه ينصح له، يعوده إذا مرض، يجنبه إذا عطس حمد الله، يتبع الجنة إذا مات، ينصح له شهيد أو غاب، إلى غير ذلك من الحاجات. هكذا المؤمن، ومع ذلك يوصفه من نفسه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، لا تمنعه محبته من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ولا يحمله بالرهيه على إهماله وعدم أمره ونهيه، بل يدعوه إلى الخير وينصح له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو كان بينه وبين خصومة حتى تحلى خصومة. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هكذا المؤمنون حافظون عليها رجالا ونساء. الصلاة عمود الإسلام، أهم شيء بعد الشهادتين، فلا بد من الإيمان بها والمحافظة عليها، من ضيعها ضاع، ومن حفظها حفظ الله عليه دينه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، العهد الذي بين وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن كثير رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة، وجيه بسلامه الجهاد في سبيل الله، خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، إلى غير ذلك. ويقول رضي الله عنه في الصلاة، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وروى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب إلى عماله، يكتب إلى أمرائه، ويقول لهم، إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي المسند بسببه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلفة رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم والذهبي رحمه الله عندما يحشر مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من الذريات لأن رئيس جمهورية لأن ملك لأن أمير حشر مع فرعون شغله ملكه ورياسته عن طاعة الله وعن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وإن ضيع الصلاة من أجل الوزارة والوظيفة شغل معها ما وجه فرعون أو لله، وإن ضيعها من أجل المال والشهوات حشر مع قارون كاذب بني إسرائيل الذي ختم الله به وبداره الأرض فبكبره وبغيه وتمثبه الحق، وإن ضيعها من أجل البيع والشراء والمعاملات والأخذ والعطاء حشر مع أبي بن خلف كاذب أهل مكة الكافر الذي قتل يوم أحد كافرا، هذه حال من ضيع الصلوات نعوذ بالله. فعلينا أن نتقي الله وأن نقيم هذه الصلاة كما أمر الله، الرجال في المساجد والنساء في البيوت، ومن صلت منهن مع الرجال متحفظة متحجبة تاركة للطيب فلا بأس، لكن ليس خير الله لأنه أبعد عن الفتن. وهكذا الزكاة، المؤمن يؤدي الزكاة والمؤمن كذلك، الزكاة حق المال وهي ركن الإسلام من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من أداء الزكاة عن طيب نفس وعن إخلاص، وهذه من العبادة التي تكون إقلالها من العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، منها الزكاة كالصلاة وهي حق المال وفيها شكر الله على ما أعطاك من المال، فيها مواساة إخوانك المحاولين، فيها وجوه أخرى من الخير. وهكذا ختم ذلك بقوله ويطيعون الله ورسوله، هذا كمال المؤمن، هذا تمام إيمانه، طاعة الله ورسوله في كل شيء، هذا تمام الإيمان، هذا كمال الإيمان أن تكون يا عبد الله طوعا لله ورسوله، لا تراه لك وزوجتك أو أبيك أو أمك، لا تكون أبدا طوعا لله ورسوله ويطيعون الله ورسوله، هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات يتفقهون ويتعلمون ما قال الله ورسوله، ما لا أمر الله به، ما لا نهى الله عنه، فيمتثلون أمر الله في الأوامر وينتهون عن نهي الله النواهي، هكذا المؤمنون والمؤمنات، هكذا كمل من عباد الله. فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه أولئك سيرحمهم الله، هذا الجزاء العظيم، أولئك سيرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق الخير والإعانة عليه، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة والنجاة من الله. هكذا يرحم عباده المؤمنين المتقين المنتصرين، أولئك سيرحمهم الله. فدل على أن الرحمة لها عمل لها أسباب، يمد الرحمة بأنك ولد فلان أو أنك الوزير أو الأمير أو عندك مال كثير، لا، الرحمة بأعمال صالحة أسبابها الأعمال الصالحة. كم من أمير في النار وفقير في الجنة، كم من ملك في النار ومصلاه في الجنة، كم من وزير في النار وآخر ومصلاه في الجنة. فليست الجنة والرحمة بالوزارة ولا بالأنساب ولا بكثرة الأموال، لا، يقول الرب عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلى زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح ومن بطأ به عمله وليس به نصر. ولما أنزل الله قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا وقال وصباحا نادى قريش، فلما اجتمعوا قال اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن وائل لا اغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا، فعبدهم ببطونه. ثم قال يا عباس بن عبد المطلب عمه لا اغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أولي عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أولي عنك من الله شيئا، سليم من مال ما شئت لا أولي عنك من الله شيئا. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أقرب الخلق إلى الله، هو سيد ولد آدم، هو سيد السفعاء، هو إمام المتقين، يبين حق الله، وأن حق الله يعبد ويطاع، وأن الأنبياء لا يملكون نجاة الناس إلا إذا أطاعوا الله واتبعوا شرعه، فالأنبياء يشفعون لهم يوم القيامة في دخلها الجنة الجنة. فإذا كان أفضل الخلق وسيد ولي آدم وسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء ما قال فكيف بغيره. وهذا أبو إبراهيم تعرفونه آثر أبو إبراهيم الخليل، ماذا صار؟ صار إلى النار ولم ينفعه كونه والد إبراهيم. لماذا؟ لأنه ما أطاع إبراهيم، يتبع رسالة إبراهيم. وهذا ولد نوح لما عصى أباه وتخلف ولم يكن في السفينة صار مع الغارقين، وهو ولد نوح رسول الله. هذا أبو لهب تقرأون سورته، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأون سورته ثبت يد أبي لهب. لماذا؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما استكثر عن الحق وعاد ابن اخيه ولم يقبل الحق صار مع الهالكين وزيته جميعا. هكذا عمه ابو طالب نصره وحماه وفي اخر حياته غلبت عليه الشقاوه ومات على كفر بالله وهو ابو طالب. هكذا امه ولم ربه يستغفرها فابى الله على ان يستغفر لها لانها ماتت في دين الجاهليه. وقال ليس حق ابيه الا لانسان سال عن ابيه، قال ان اباك في النار، ثم لما خرج راى ما فيه من الخير قال ان ابي واباك في النار. فالامر ليس بهوى الناس ولكنه بما شرعه الله ونزله لعباده وامرهم بسبحانه وتعالى. فالرحمه والجنه لهما اسباب، واسباب ذلك طاعه الله ورسوله، توحيد الله والاخلاص له واتباع شريعته، طاعه الاوامر خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يدرس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنه. فليأتي حلقات العلم يسأل اهل العلم، يتدبر القران، يكتب العلم، يذاكر العلم، قد يسهل له بهذا طريق الى الجنه. طرق الجنه كثيره، حضور الحلقات العلميه من طرق الجنه، حضور الندوات من طرق الجنه، تدبر القران من طرق الجنه، كتابه العلم من طرق الجنه، أن يؤثر في العلم من طرق الجنة، وهكذا. وهكذا مدارسة القرآن والتحفظ للقرآن وتدبر معانيه. يقول صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله من عنده. فمن لا يقرأ يستمع لإخوانهم يقرؤون، أو من إذاعة القرآن يسمع إذاعة القرآن يستفيد. وكذلك برنامج نور على الدرب يطلق غير مرة، هو مفيد نوع الدرب، هذا البرنامج مفيد ينبغي الاستماع والاستفادة منه مع الاستفادة من كتاب الله من قراءة القرآن. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضي، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ولي كلمته، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق سكان المسلمين في كل مكان لحفظ شريعة الله والتحاكم إليها وإنزال الشعوب بها، هي طريق السعادة، هي طريق النجاة، هي طريق الفلاح. كما نسأل أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يعينها على ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لها البطانة، وأن يزيل منها كل نقص، وأن يعينها على كل خير. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. السلام عليكم الله أيها الأخوة، لعلنا في هذه المحاورة القيمة التي حوت خيرا كثيرا أن نعاهد أنفسنا فيها ونلتزم بما سمعنا فيها في بقية حياتنا حتى نفوز برضا ربنا عز وجل وهو المطلوب منا. فعلينا جميعا أن نعاهد أنفسنا بأن نتعهدها في هذه الحياة حتى يخرج كل واحد مما وقد قدم عليه، لأن الدار أيها الأخوة ملئت بالشر الكثير، فعلينا جميعا أن نتعهدها بطاعة الله حتى نرضي ربنا ونكون بجنته وسعادته يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الأخوة، نطري على فضيلة الوالد ما توفر من الأسئلة وهي كثيرة. فنبدأ. سائل يقول: ما حكم الذكر في الامتحانات المدرسية؟ الغش محرم في الامتحانات وفي المعاملات وفي كل شيء. يجب على المرء يكون امينا ناصحا بعيدا عن الخيانه والغش. يقول نبينا عليه الصلاه والسلام: من غشنا فليس منا. نعم. سائل يقول: ما حكم الصلاه في المساجد التي فيها قبور ولكنها معزوله عن المسجد بجدار حولها مثل مسجد الحسين في مصر، وما الفرق بينها وبين المسجد النبوي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد. متفق على صحته. فقال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. المسجد ان يبنى على قبر لا يصلى فيه، او تدفن فيه القبور لا يصلى فيه. اما اذا كان قبر خارج المسجد عن يمينه وشماله او خلفه وامامه مفصول عنه هرج جدرانه، فالصلاة صحيحة ولا تمر وجوده قرب المسجد. لكن من أبعد عن المسجد هو أبعد عن الشبهة، ولا سيما إذا كان أمامه ينبغي يخطى بشيء آخر غير جدار المسجد حتى يكون أبعد عن الشبهة، بطريق أو جدار ثاني حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة لعبادته. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه فليس في المسجد، من في بيته، ففي بيته صلى الله عليه وسلم دفن في البيت، بيت عائشة، وهكذا صاحبا دفن معه في بيت عائشة، ليس في المسجد. ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد في آخر القرن الأول أدخلهما في المسجد، غلط منه، وإلا فليس في المسجد، فهم في البيوت محجوبون عن المسجد، محوط عليهم، ليس في المسجد. نعم. فإن يقول: لماذا لم ينكر القول والعمل في آية الحجاب التي في سورة النور وسورة الأحزاب؟ الله أعلم، هو معروف أنه محرم، والله أعلم. نعم. إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى أخرى، هل نسل أختها من الرضاعة محارم؟ إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى، هل نسل أختها من الرضاعة محارم؟ منها إلى أين يعقب نسل المحارم؟ إذا رضعت امرأة هي مثلا زينب من مريم رضاعا كاملا خمس رضاعات أو أكثر في الحولين، فإن زينب تكون ندا لمريم ووفا لبناتها وأولادها الذكور جميعا، وأولادهم تكون خالة لأولاد البنات وتكون عمة لأولاد البنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. أما أخوات زينب لا، زينب ما لهم سنع، بس زينب فقط رضاعة مريم هي المحرم لأولادها، وأما أخوات زينب لا جانب، لأنهم لم يرضعوا من مريم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. نعم. فإن يقول: هل يجوز موافقة الكافرين من اليهود والنصارى واستضافتهم في ديار المسلمين والإنفاق عليهم كما يفعله الكثير اليوم؟ المودة غير الريافة، غير المشقة. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من أحب الله ورسوله. المودة المحبة، محبتهم على ما هم عليه من الباطل. لا يجب المؤمن، بل هذا يناسب الإيمان. فإنما الضيافة لها شأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد نقيب وهم كفار وأحسن إليهم، ووفد عليه وفد النصارى من نجران وأحسن إليهم وتألف مع الإسلام. فالضيافة شيء والمودة شيء ثاني. هكذا استعمال وكونه عمال يخدمون في الزنا في الحفر في غير هذا، العمال غير. النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر عمالا، ثم أجراه عمر رضي الله عنه عنهم، لكن لا يجوز للمسلمين استخدام الكفار في هذه الجزيرة. الجزيرة العربية يجب أن تطهر العمال الكفار، ولا يجوز بقاهم فيها ولا استقرارهم بها، هذا هو الواجب. وجبهت الدولة وفقها الله على هذا، ووعدت بالتخفيف مهما أمكن من هذه الظروف التي تجي للعمل، وعلى المسلم أن يساعد الدولة في هذا الشيء، ولا يستقدموا إلا مسلمين، ينتخبوا طيبين المسلمين من باكستان من أندونيسيا من غير ذلك، ويدعوا استقدام كفرة لا سائقين ولا خادمات ولا عمال، هذا الواجب على المسلم في هذه الجزيرة الذي أوصى بإخراج المسلمين هذه الجزيرة. وقال لا لو في اليهود النصارى من جهنم حتى لا أدعى إلا مسلما. هذه الجزيرة هي مهد العرب، مهد الإسلام، نقروا الإسلام، نمنعوا الإسلام، فلا يجوز يبقى في هذه البلاد. لكن وجود غير مسلم بالتجارة ثم يرجع أيام معدودة، رسول مرسل من الكفار المسلمين في ولي الأمر في الجزيرة أيام معدودة يرجع، هذا عفو الأرض. أما يستقر عمالا أو مواطنين لا، يجب إبعاده. نعم. سائل يقول ما حكم عمل وليمة وهو يشتغل في بنك الربا؟ هل يجوز الأكل منها أو هل يجوز قبول هدية من مال فيه ربا؟ من كان دخله من الربا ومن الحرام والنهب والسر لا تقبل هديته ولا تجاوز دعوته، هذا له على عمله الغبي. أما إذا كان دخله مخلوق فهذا محل النظر، إن أجابه لما أمر به من جرف الداعي فلا بأس مع النصيحة، وإن لم يجبه لأنه يعلم أن في ماله كثير ما حرم الله فلا بأس أن يجب منه العلم، ولكن إجابته أولى إذا كان المال مدخولا وليس كله حراما بل عنده أسباب كثيرة ودخله متنوع فهذا أمره أكثر. أما من كان دخله كله حرام كمرة في الروس الجنوية أو ما أشبه هذا من دخله حرام فهذا لا ينبغي أن تجاب دعوته، ينبغي يوسع وجهه إلى الخير يبين لنا أنه خطأ. يقول نحن نعمل في القصة وأحيانا يأتي خبر وخبر حادث قريب ونحفظ الصلاة مما يسر معرفة الصلاة لما حكم ذلك. الذي يظهر أن إتمام الصلاة متعين لأن الخير قد يكون ويتأخر كثيرا وإتمامها لا يمر كثيرا دقيقتين ولا يتم الصلاة، وإتمام الصلاة ثم التفرع للعمل لأن الحريق أو الغريق أو ما أشبه ذلك هذا فيما يظهر أولى، لأن المدة قليلة والمسافة وعمل الحريق قد يطول كثيرا ويتأخر عن وقت الصلاة، فإذا كمل الصلاة فهذا أحوط إن شاء الله، وإن ذهبوا في الحريق لإنقاذ النفوس وفاته الوقت فلا حرج عليه ان شاء الله، لانه بعمل عظيم وفي مهمه كبيره ويرجع يرفع عنه ان شاء الله اذا تاخروا الصلاه من اجل هذا الحدث العظيم من الحريق مثلا او الغريق الفرد. لكن ان امكن ان يكملوا لان الصلاه ما بقى منه الا قليل، ان يكملوا فهو اولى واحوط. قائلا يقول ان الاجازه مقبله وهي سوف تكون 15 يوما تقريبا، فكيف اقضي هذه الاجازه وما الكتب التي تنصحونها في قراءتها في هذه الإجازة؟ إجازة الربيع وغيرها من الإجازات ينبغي أن تقرأ فيما ينفعك في دونة الربيع، تقضيها الطالب فيما ينفعك، الإجازة الطويلة والقصيرة في المطالعة والمذاكرة وحفظ القرآن الكريم وأخذ بأسباب النافع إذا كان في حاجة الأسباب لنفقة على بيته وأهله المذاكرة مع الزملاء وما أشبه ذلك، يعني يقضيها فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه من المطالعة والمذاكرة والدرس المتون وحفظ القرآن الكريم ومراجعة ما قد يشتد عليه في دروسه الماضية والمستقبلة وزيارة لإخوانه وزملائه ليستفيد منهم وفضح حلقات العلم في المساجد والندوات وطلب الرزق إذا كان في حاجة وطلب الرزق يطلب الرزق في هذه المهلة حتى يعين من تحت يده حتى ينفق على من تحت يده او يصدق ويحلم، المقصود يقضيها فيما ينفعه في امر الدين والدنيا، وليحذر ان يقضيها بلاد كفره، ليحذر ان يشاهد بلاد كفره كما يفعل كثير من الشباب في امريكا وانجلترا وفرنسا او تايلاند وما اشبه ذلك، هذا خطر عظيم وسبب الفساد وفساد العقيده وفساد الاخلاق، فالواجب الحذر وأن تقضيها في بلدك بين إخوانك أو في بلد خير من بلدك، وأن فعلك من بلدك فيما ينفعك في الدين والدنيا، هذا هو الواجب. نعم. يقول أنا شاب قبل من العمر قد 14 سنة. أما الكتب فأحسن الكتب كتاب الله، تقرأ كتاب الله، تكرم من تلاوته، تتحفظ ما تيسر منه، ثم كتب التفسير تطالعها على الآيات، تدبر وتعقل الآيات، ثم أشكر عليك راجعة التفسير كابن كثير كالزهري ابن جرير والبغوي وأشباههم، تستعين بها على فهم كلام الله، هكذا حفظ الحديث الشريف، تحفظ لغة المنام، تحفظ العمدة، تراجع شروحها في السبل وأشباهه في علامة العمدة وأشباه ذلك، والذي عنده قدرة على مفوق الباري في غلامي فتح الباري، راجع كتب كبيرة إذا كان من طلاب الكلية أو من طلاب تخصص، كل له مقداره من العلم والكتب المناسبة. نعم. يقول أنا كان قبل من العمر 17 سنة ولدينا جارة فتاة شابة عمرها 15 سنة، فقالت لوالدتي أريد أن تدرس تلك الفتاة وتعلمها دروس المدرسة من أجل الامتحان، فالسؤال هل يجوز لي أن أدرسها؟ ثانيا إذا كان لا يجوز لي أن أدرسها دروسها فأنا قادر على أن أعلمها أم أدينها لأخبرها عن الحجاب في يوم واحد ثم لا أسلم هذا بذلك أبدا؟ تدريس شاب لشابة في خطر عظيم، من 17 سنة في 15 سنة هذا خطر عظيم، والشيطان حريص، لا كونها تدرس عند امرأة خير لها وأسلم لها ولدينها وأهلها، وأنت إذا كنت تدرس شبابا مثلك أو أضعف أكثر منك هذا خير طيب، وأما اجتماعك مع شابة هل وحدكما هذا لا يجوز، هذا يسأل فتنة، أما لو درستها وهي محتجبة عند حضرة أمها وأخواتها الكبار أو بحضرة أبيها فلا أمر واحد، لكن نصيحتي لك في هذه الحال ألا تدرسها لأنها لأنك قد تخلو بها، قد تقوم أمها، قد يقوم أبوها، فلا تدرسها أبدا لأن الخطر قائم، ولكن عليك بنفسك ادرس دروسك وتعلم ما ينفعك، فعليك بكتاب الله وخير ما فيك من كتاب الله، والبنت الشابة يجد لها بنات أخريات ويجد لها مدرسات إن شاء الله. نعم. فيقول ما هي الأشياء التي لا يجب أن تفعلها المرأة التي ما فعلها زوجها؟ التي ما فعلها زوجها تراعي خمسة أمور، الأول أنها تبقى في البيت التي ساكن فيها حينها زوج، تبقى في البيت لا تنتقل عنه، البيت اللي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى فيه إلا من علة، إذا كان خرب خرب أو ما عندها حد يعني أن يستطحش على نفسها فلا بأس أن تنتقل، أو ما عندها إلا شباب من محافظ لا تخشى على نفسها تنتقل. الثاني لا تلبس الملابس الجميلة، تلبس ملابس الجميلة لا تفت النظر، إلا سوداء أو إلا خضراء أو إلا زرقاء أو نحو ذلك، ملابس غير جميلة. الثاني عدم الطيب، عدم الأطياب إلا إذا كانت شابة صحيح إلا طهرت من الحيض لا بأس أن تعطى بعض البخور عند طهرها. الرابع عدم الحلي، لا قلائد ولا أصورة ولا نحو ذلك. الخامس عدم الطحل والحنة، لا تفحل ولا تستعمل المكياج ونحوه والحنة، لأن هذه أشياء تسبب الفتنة. هذه خمسة أمور وهي مكتوبة في غريقة في المكتب من أحبها هذا مكتب الأفضل. نعم. قال يقول قلتم 14 إذا كان فيه الحامل، أما إذا كانت حبلة مدتها وضع الحمل، إذا وضعت الحمل خرج من العدة والحباب جميعا إذا كانت متوفى عنها. نعم. قال يقول ذكرتم أن الخلق قد خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه، فما رأي كل من يقول بأن الخلق ما خلق إلا لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف نرد عليه؟ يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي يقول أنه خلق من أجل محمد يبين له إن هذا غلط إن هذا ضلال، فمن أفر كفر والعياذ بالله، من أفر كفر لأنه كذب لله. وأما ما يروى أن الله يقول خلقت الخلق من أجلك هذا حديث مؤمن مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، فلا يقع على أرسال كثير أجداد الأوثان من بعض الصوفية أن الله خلق الخلق من أجل محمد، فهذا جهل كبير وضلال بعيد، خلقهم يعبدون ويطيعون سبحانه وتعالى وليعلموا حقه عليهم، ولكن الجهل يضر أهله نسأل الله العافية. نعم. يقول ما هي الأشياء التي لا يجوز أن تفعلها المرأة يقول بعض المسلمين يحضرون اعياد النصارى لليهود في الخارج، فما حكم الشرع؟ لا يجوز حضور اعيادهم، يجب على المسلم ان يحضر اعيادهم من يجتنبها ولا يكثر سوادهم، المنكر لا يجوز. ولا يساعدهم، لا يساعدهم شاهي ولا بحلوى ولا غير ذلك، بل يتجنبه مره واحده لا في بلادهم ولا في غيرها. نعم. فإن يقول هل صحيح ما نسمع عن الحجاب الشرعي هو الجسم المرأة فقط دون أن تغطي وجهها؟ الحجاب الشرعي يشمل الجسم كله، وجهها وضميرها، هذا هو الحجاب الشرعي في أصح قوله العلماء. ذهب بعض أهل العلم إلى أن وجهها يغطيها ليس بعورة إذا كانت غير جميلة، والصواب أنها معورة حتى ولو كانت غير جميلة، الصواب أنها معورة. يقول الله جل وعلا: وإذا سألتم من شاء فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال تعالى: ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. فلا يجوز إبداء زينتها لغير محارمها، والوجه من أعظم الزينة. نعم. قائل يقول: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لما وقع ما وقع يوم الإثم فسمع صوت صفوان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما رآها قالت: تخمرت بوجهي وكان قد رآني قبل الحجاب، يعني عرفني كان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أن النساء بعد نزول الحجاب كن يخمر وجوههن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين قلتوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تجديد المكتوب للبنات لا شيء فيه، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لفاطمه قيس ما طلقت اعتدي عند ابن المكتوب فانه رجل اعمى فضعين ثيابك فلا يراك. فقال عليه الصلاه والسلام انما جاء الاستئذان من اجل النظر، فهم يكون يدرس النساء لا باس، لكن لا يخرج واحده، لكن جماعه يجوز اكثر ما في خلوه لا باس، أن نصور بواحدة فلا تجد. نعم. فإن يكون هناك إمام مسجد قال في إحدى محاضراته إن المشي والجلوس مع أهل المعاصي والمنكرات يجوز من أجل النصيحة، واستدل هذا الإمام بروايته أثرت الشكوك بين الحاضرين، قال فيها أن المغيرة بن شعبة شهد عليه أنه ارتكب فاحشة في الزنا، وجلد عمر الشهود لأنهم لم يروه يأتيها، وقال الإمام وذات مرة كان المغيرة بن شعبة كان يمشي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فإذا المرأة تمر أمامهما، فقال المغيرة هذه هي المرأة التي يرموني بها، فقال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم أنها صحيحة، أي الرواية ولو ثبت عليك الصلح أو جعتك أرجعت لها ضربا. وقال الإمام هذا عمر بن الخطاب يمشي مع المغيرة لا علمه أنه ارتكب معصية، وهل هذا الإمام وهل هذا الإمام هذه الولاية دليل على المشي مع أهل المعاصي؟ هذا قول مروي عن عمر لا في الحسنات، المغيرة شهد عليه جماعة ولم تثبت الشهادة، فلهذا حده عمر حد قوس، وبرأ الله ساحة المغيرة رضي الله عنه وأرواه، ونسب أهل المعاصي إذا كان لنصيحتهم وتذكيرهم بالله وتحذيرهم من المعصية لا حرج فيه حتى تنصار، وأتاهم ووقف عليهم وإذا سمعه يذكرهم وينصحهم فلا بأس، فالكفار أعظم من المعاصي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الكفار في أنجتهم في مكة في منى وينصحهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، ومرة ذهب إلى ثاب بن عبادة في المدينة يعرضه غمرين، فمر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين ومن اليهود ومن عبدة الأوثان، وكان على دابة حمار، فنزل وسلم عليهم ودعاهم إلى الله، دعا اليهود والنصارى اليهود وعبدة الأوثان إلى الله، ثم ركب وذهب إلى سعد. المقصود أن الجروع على صفقة وصفرة والوقوف عليهم أو الجلوس على كرسي أو على الأرض يدعوهم ويعلمهم كل هذا طيب، إن الله الذي لا يجوز صحبتهم هم أصحاب وأخدام، هذا هو الذي لا يجوز. أما يقف عليهم ويدعوهم الله أو يزوره لدعوتهم الله أو يقف على دابته ويدعوهم الله أو يكاتبهم ويدعوهم الله كل هذا لسان الرسل عليه الصلاة والسلام. فائل يقول أن الله يقال أن الله صحيح هذا غلط. لم يصح عند عمر أن صحيح عند عمر لا قام الحد. لم يصح عند عمر أن المغيرة أتى فاحشة الزنا. وهذا الإمام الذي يختل في هذه الأمور ما كان ينبغي أن يخوض في هذا، ما كان ينبغي أن يتعامل مع الصحابة في إمكانه أن يوصل لأشياء أخرى من العصاة أن يتقرب إلى أحوال الصحابة ويتعرض لأحوال الصحابة، فلا ينبغي هذا. جانب الصحابة ينبغي إنسان ويترك الحول فيهم إلا بالخير رضي الله عنهم وأرضاهم من الصفة والقدرة، وما قد يقع من جلة من واحد منهم فلهم من الحسنات والأمال والصالحات والجهاد مع رسول الله ما هو يغمر تلك الشيء رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الإيمان فيه نظر، وفي إيمانه نظر، وفي عقيدته نظر، كيف يتعرض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول نشاهد صورتك تظهر في التلفاز وفي بعض الجرائد ونحن نعرف أنك لا تريد هذا فأخبرنا. نعم قد يقع هذا، قد يكون في بعض المجالات الحافلة تظهر صورتي أو تظهرها من مكان آخر، أنا لا أرى التصوير، أنا ممنوع التصوير إلا للضرورة مثل التابعية ونحوها، فإن في الواقع المؤمن ألا يتصور ولا يستعمل الصور لا في بيته ولا في غير بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب أبي هريرة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم خلقت، ويقول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ويشد ما في آذار يوم القيامة مصورون، واستثناء الكاميرا من هذا فيه نظر وليس عليه دليل يدل على الاستثناء. نعم. فيقول كيف يكون حجاب المرأة حيث بعض المسلمين أفادوا أن الوجه ليس بعورة؟ تقدم الكلام في هذا، تقدم الكلام أنه عورة وأنه الصحيح وأن عليها الحجاب، وقد بين الرب عز وجل أمر ذلك بقوله إذا سألتموهن مكانا فاسألوني وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهم ولم يستهن يقول الوجه. وكذلك قوله جل وعلا ولا يبدن زينتهن الى بعولتهن وابائهن واباء بعولتهن اخر الايه ولا يستثن شيئا. وهكذا تقدم حديث عائشه انها قالت رضي الله عنها لما سمعت صوت الاخوان قالت تخمرت وجهي وكانت قد راني قبل الحجاب فلهذا عرفني فخمرت وجهها، فدل ذلك على ان المجابات الحجاب مؤمرات للثناء والحجاب. أما ما روى عن أسباب بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن النبي قال لها ودخلت عليه بثياب رقيقة فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يحل لها أن يرى منها لن يسمح أن يرى منها إلا هذا وهذا، فأشار إلى وجه كفيه فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود بإسناد ضعيف لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف الحديث لا يحتج به، وفي اسناد خالد بن بريك وهو لم يسمع من عائشه بل هو منقطع، وفي روايه قتاده عن خالد ولم يسرح بالسماء وهو مدلل، ففيه ثلاث علل كلها تدل على ضعفه ولا يحتج به، ولا صح مكان هذا قبل الحجاب، وصح هذا مكان هذا قاله النبي قبل ان يزل الحجاب، ولم يزل الحجاب وبين الله وجوب حجاب المراه. يقول ما حكم الغنى في الصلاة؟ هذه محرمة يجب تركها لأنها تصدق عن ذكر الله وتسبب عواها وظلمتها وقسوتها، ولهذا قال الله سبحانه ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا لذلك لهم على مؤمنين ويتعلم آيات الله لما نستفيد قال لن يسمعها كأن في إنه وطرف نسله بعذاب العليم، وإذا استعجى آياته ولا مستكبرا قال لن يسمعها، فالمقصود أن له الحديث والغنى عند أكثر أهل العلم، قد بين الله جل وعلا ما يترتب عليه ومن الناس من يشرى له الحديث وهو سبيل العلم، فقل يا أهلها جبلة، فالمقصود أنه من أسباب الضلال والإضلال ومن أسباب اتخاذ آياتها هزوا ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن، فالأغاني لها شر عظيم، وإذا كان معها آلات المواهي والمزامير والعود والكمان وأشباه ذلك كان التحريم أشد. نعم. من استيقظ بعد الظهر؟ استيقظ بعد فوات احدى الصلوات في المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟ من استيقظ بعد فوات احدى صلوات المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟ عليه اقامه فقط لان الناس قد اذنوا وان اذن فلا باس قد فعله بعض سبحانه والله اعلم وان اذن فلا باس ولا تكفيه الاقامه لان هذا قد اذنوا وكفوا. سائل يقول نرجو شرح واضح لكيفية تقبيل الميت وتدفينه وهل يجزئ النفائس الصلاة أم لا بد من رداء وقميص بالنسبة للرجل وأيضا للمرأة وهل في صلاة الجنازة صحيح تسليمة أم تسليمة كان؟ الميت يجب تقبيله الذي أمر بتقبيل الميت عليه الصلاة والسلام كيفية تغسيله مثل ما جاء في حجه المعطية لتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ينجى الميت أولا بشقة وخذ الغاسل ونجيه بعدما يرفعه قليلا ينصح بطنه لئلا يخرج شيء كان هناك يتهيأ الخروج من بين الغائط فيغسل فرجه بشقة ينظفه ثم يوضئه الصلاة يمسح فمه وأسنانه وأنفه بالماء ويسمو وجهه ثم يمعه الايمن ثم الايسر ثم ينسى راسه واذنيه ثم يغسل اليه هذا كما يقول ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر بعدما يجعل الامام عروه السد في راسه فيغسل راسه وشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يغسل ما عليه والافضل ثلاث مرات او خمسا او سبعا حسب الحاجه والافضل ثلاث مرات ومن بعث الحاجه الى خمس أو سبع بكثرة الأوتاف فعلى ذلك ثم يكفل بعد ذلك والأفضل في ثلاثة أثواب الرجل يعني ثلاث قطع واحدة فوق واحدة تجاوز رأسه ويليه ثم تلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وتربط فوق رأسه وتحت رجليه حتى لا ينفل ويربط أيضا في وسطه وإن كفله في واحدة بإفافة واحدة ساترة كفى وإن كفل في قميص وإزار وإفافة على رأس كفى ولكن أفضل يشير في عند النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل في ثلاث أثواب دين في حلوس ترفق ليس فيها قميص ولا إمامة هذا هو الأفضل وإن كفل الرجل في قميص وإمامة وإزار فلا بأس في هذا وإن كفل في إفافة واحدة ثلاثية ثلاثية ساترة كفى والمرأة له في خمسة إزار وحمار وقميص ولفافتين هذا هو الافضل وان كفيها في لفافه واحده او قميص ولفافه او قميص وحمار ولفافه اجزاء ذلك على المتناولات الواجب الستر فقط والباقي سنه والتسليم واحده هذا محفوظ تسليمه واحده في ثلاث جنان هذا هو المحفوظ مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثلاث ذرع اليدين مع التسليم على أربعة كثيرة. سائل يقول ما حكم من ارتكب المعاصي والشهوات ثم تاب عنها هل تكفيه التوبة؟ نعم من تاب تاب الله عليه حتى الشرك الشرك والكفر أعظم من المعاصي إذا تاب كافر أسلم تاب الله عليه قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا فاللهم قد تاب قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا إنه غفور رحيم سبحانه وتعالى قال العلماء هذا في التائبين ومن آية التائبين أجمع العلماء على أن العاصي والكافر متى تاب أتاب الله عليه له متى التوبة الصادقة الندم والإقلاع وعزم أن لا يعود في الذنب فالتوبة حينئذ صادقة نعم كيف عند حقوق الناس عند حقوق الناس لهم نعم أو تحل لهم منها رجل جاء على الإمام وقد صلى ركعتين معه وبعدين أنتهى الإمام كان قريب على كتبه.